ولما كانت الحلقة 54 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتمضي في الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أولئك النفر الغجر كانوا لا يعرفون الاستقرار ولا يقر لهم قرار، يتطفلون على المجتمعات ولا يعرفون غير كلمة هات، ولا شريعة لهم غير تقاليدهم وكلمة شيخهم، فهو الذي يشير فيرحلون ويأمر فينزلون، ولأنه كان يخاوي سلطان الجن الأزرق ويشاركه فيما يسرق، رهب الغجر قوته ولزموا طاعته، فهو الذي ينظمهم ويوزعهم ما بين قارئ بخت وناصب تخت وضاربة ودع وصانع بدع وملاعب قرود وسارق نقود، حتى إذا فرغوا من شغلهم رجعوا إلى شيخهم فقدموا إليه ما جمعوه من الناس بأسلوبهم الخاص، فيستولي على الكثير ويترك لهم اليسير، وبهذا أصبح من المياسير، وأصبح في صناديق هذا الصعلوك من الذهب المسبوك والمسكوك ما لا يوجد في خزائن الملوك، وهو مع كل هذا لا يقنع ولا تمتلئ له عين، وطالب المال أحد المنهومين. فلما سمع من العجوز كركوبة حكاية الأمراء وقصة الخطوبة، ورأى الأموال التي جمعتها وقدمتها، دارت الأطماع برأسه وأراد أن يستجلي الأمر بنفسه، ولكنه عاد بعد قليل وهو كليل عليل، ورأته أمه السلعوة بادي الإعياء فاتر القوة، فأكلها قلبها عليه وأسرعت إليه. دمدم دمدم، أما مالك؟ إيه اللي جرالك؟ أنت قابلت الأمرة؟ أمرة؟ أمال إيه بس اللي جرى؟ أنا يا أما قابلت الأمير. إيه حاجة كبيرة دي؟ بدر البدور بنت الله. عارف إنها بدر البدور بنت الملك الجسور، لكن أنا كمان أبويا عجر سلطان الغجر، وعندي أموال ما يملكها. بس أنت مش عارف أنت بتقول إيه؟ بقول اللي سمعتيه. أنت مش داري بنفسك ولا إيه؟ ليه؟ هو قابلتها أنت النهاردة؟ أصل اليومين دول عندهم عيد وموسم صيد، وكل يوم الأميرة تخرج تصطاد ومعاها سرب بنات، لكن هي نظرتها جمال طلعتها. انت حبيتها؟ ما بتفرقش خيالي صورتها. يعني حبيتها؟ ما تتكلم بعدين تتندم. انت عايز تخرج عن الشريعة بتاعتنا، لازم ولادنا يتجوزوا من بناتنا، لكن غجري يتجوز واحدة مش غجرية؟ ايه دي اللي مش هتحصل في الدنيا؟ انا جبت سيره الجواز يا امي. امال عايز ايه مني؟ عايزها بس تكلمني بس كده يا ابني. احلفلك يا امي. طب مش تفهمني؟ انا شفت صورتها، عايز بس اسمع صوتها. وبعد ما تسمع صوتها خلاص اسيبها طب انا هخليك تقابلها وتكلمك وتكلمها. انت سبتها فين؟ تلاقيها ورا البساتين. طب ناولني المقطف ده، ناولني. اجي معاك يا امي؟ لا انتظرني، اصلي معاها حرس وقوة. ايه هو ده؟ ناس العوة نبين زين، نقول لك فين للكر للحب للبعد للقرب، نقيس القدر نكشف الخبر نبين. بس كفاية كده يا بنات، احنا قطعنا مسافة كبيرة. تعالي نرتاح هنا يا أميرة. تعالوا، بس مش عايزة قلنا وقالوا بقى الأمرة اللي جايلك من آخر مش الدنيا. مش عايزة اسمع كلمة تانية. يا مولاتي أنا الوصيفة بتاعتك، أنا ببص لمصلحتك. وبعدين وبعدين بلاش، ولا تعلمي البخت فين. خد بالك من الخيول يا عزوز. كل واحد منكم يمسك حصان، يلا تروح. كل شيء اسمه ونصيب. الغجرية اللي هناك دي ايه اللي جابها هنا؟ ايه ده؟ واحدة غجرية عجيبة، غجرية في وسط البرية. يمكن ربنا بعتالك هدية. هدية ليا؟ عزوز بيطردها، قوليله يسيبها. بقولك ما نمتش يا ولية. طب سيبها سيبها يا عزوز. ايه قالت لك سيبني؟ ربنا يعدلهالها، ربنا يصلح حالها. تعالي تعالي يا أم العجوز، يجي لك العدل وتبلغ الأمل. قولي إن شاء الله. إن شاء الله يا أم العجوز. تقرمي بياضك يظهر فالك ويقولك علي بالك. اديلها جنيه من معاكي. ربنا يديلك ويجعل الخير على قدومك. الجنيه أهو. ايه قال تعالي يا سبك، شفلك عن عرق المحبة. خدي خدي وشوشي الذكر. ذكر اللي يرمي بياضه ويقل اعتراضه. خدي خدي وشوشي الذكر. وشوشي يا مولاي. طيب هاتي. اتفضلي. شقع بقع يا ابو البدع، اسال الوداع. اسمعي يا صبيه، ما اقولك على في البلو النيه. اسمك طبق بنور في السما بيدور كده ولا لا؟ يعني بدر البدور. تمام ولا مش تمام؟ تمام تمام يا ام العجوز، تمام. ايه تمام هناكي والصبايا اللي معاكي؟ استنى اما ارقيكي. ترقيني؟ من عين الناس ومن عيني. رقيتك من عين امك وابوكي وعين اللي جايين يخطبوكي، لكن مش هيطلوكي. وبعدين يا ام العجوز، صاحب النصيب ماهوش غريب. ابوكي كرهه وانت حباه، وهو اللي حيتم ساعدك معاه بس. وعرفت منين يا خالتي؟ حاجة بسيطة يا بنتي، خليتكم بعافية دلوقتي. يعافيك يا أم العجوز. للكر للحب للبعد للقرب، نقيس القدر نكشف الخبر نبين زي نبين. انت جيت ياما. سطر سطر. نتاية ولا ذكر؟ ايه ده، أنا أم الغجر ألعب بالبيضة والحجر. اتفضل. ايه ده؟ حته الصيغه اللي كانت في صدر الاميره. سرقتيها ولا حسيت بيها؟ وانا بعتك عشان تسرقيها، ليه ياما عملتيها؟ برضو مش قادر تفهمني. ليه تعمليها يا امي؟ انت مش عايز تقابلها وتكلمك وتكلمها. نقوم نسرقها. حته الصيغه دي اللي سرقتيها، ليه تسرقيها؟ عشان تروح انت توديها. اروح انا اوديها؟ فهمت بقى اللي فيها. الله، ده صحيح من اللي جرالي، ما كنتش واخد بالي. اخد الصيغه دي واروح اوديها لها. انا رايح للاميره ياما، وبالطريقه دي اقابلها وتكلمني واكلمها. انا رايح اقابل الاميره ياما، رايح اقابل الاميره ياما. ما لقيتوهاش يا عزوز. لازم وقعت منك وانت بتجري بالحصان. فتشوا عليها في كل مكان. ما فتشتوش ورا البستان؟ لو ما كنتش واخده اللوليه من ام هديه، ما كانتش صعبت عليا. احسن تكون سرقتها الغجريه. الحلوان الحلوان يا بنت السلطان. الحلوان يا بنت السلطان. انا بكلم بنت السلطان. نعم، عايز ايه انت كمان؟ عايز الحلوان. حلوان ايه؟ لو رديت لك اللي بتفتشي عليه تديني ايه؟ اللي تقول عليه وتنفذيه. هي حكايه ولا ايه؟ اتفضلي. الله، اللوليه جبتها منين؟ الحلوان يا بنت السلطان. اديله سرة. بس سرة؟ خليهم سرتين. سرتين؟ أمال عايز إيه؟ أنا عايز حاجة كبيرة، بعدين هتعرفيها يا أميرة. الله، والحلوان؟ سلامتك يا بنت السلطان. الله، استنى استنى. كل شيء بأوان، أنا وإنتي والزمان. وانطلق على الأثر حتى وصل إلى مضارب الغجر، ودخل على أمه السلعوة وهو خائر القوة، وقص عليها كل ما كان وما جرى له مع بنت السلطان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 54 بعد 155 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.